إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه خاتمة مجالس هذا الموسم، وإلى لقاء ما بعد إجازة عيد الفطر إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب ما حيينا. هذه قراءة، ولعلني أخص وقتا أكبر من الوقت العادي للأسئلة، لأن بين يدي أكثر من 50 سؤالا، وهي مهمة وتهم أصحابها، أو لعل أصحابها يهتمون بها أكثر من غيرهم، ولذلك سأقتطع جزءا من الوقت أكبر لها. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أحد العلماء الربانيين، وهو من الأئمة المجددين اجتمع فيه العلم والعمل، ويسر الله عز وجل له القبول في أرجاء الدنيا والمعمورة، وذلك للمسلمين الأسوياء من أمثالكم. أما من يبغض الحق وأهل الحق فإنه مبغض للأسوياء ولغير الأسوياء، فاللهم اهدهم. يقول الشيخ، ذكر الشيخ أن الشرك 3 أقسام: شرك أكبر ومثل له بدعاء غير الله والاستغاثة به والذبح لغير الله، وهذا النوع لا يغفر بنص القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا دخل للعواطف، لأن بعض الناس عندما تقول له هذا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، تقول له هذا قد أشرك بالله شركا أكبر لا يغفر، يقول: يا أخي، دع الناس للناس، ودع الناس وعباد الله إلى الله. يا أخي، عندنا قواعد عقدية منضبطة، لو أننا أعملنا عواطفنا لعصفت بنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا، وإذا لم يكن هذا هو دين الله، بل هو الأهواء والرغبات والتوجهات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما القسم الثاني فتقدم ذكر طرف منه، وهو الشرك الأصغر، وذكر من صوره الرياء، وهذا نص عليه من خلال رواية محمود بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الرياء. وذكرت في المجلس الماضي أن المراد بالرياء أن يري الإنسان بعمله أو بقوله، يري الناس، فمقصده ونيته ليست وجه الله، وإنما يريد ثناء الناس والجاه والشهرة وما شابه ذلك. وهذا نص في أن الشرك الأصغر هو الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المروي من وجهين، فعن رافع بن خديج وعن محمود بن لبيد. وكيفما دار الحديث دار على صحابي كبير وآخر صغير، ومثل هذا سواء سمعه مباشرة أم رواه عن غيره يسمى مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور، لم يخالف ذلك إلا عدد يسير كأبي بكر الباقلاني، ولا اعتبار بهذا الرأي لأنه مرجوح ليس براجح. ومن صوره الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كأن يحلف بالأمانة، وهذا من البلايا المنتشرة الحلف بالأمانة وبرأس الأب وما شابه ذلك وبجاه النبي، وهذا قد لا يتفطن له أنه من التوسل البدعي مع ما فيه من حلف بغير الله، بجاه النبي تأكل وبجاه النبي تشرب وبجاه النبي تقوم وبجاه النبي تقعد. ومن صوره قول الرجل ما شاء الله وشئت، قول الرجل ما شاء الله وشئت، يقول رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا ما شاء الله، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو للتشريك، لأن الواو للجمع، ولكن قولوا ما شاء الله ثم، فثم تفيد الترتيب، تفيد التأخير والتراخي. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذه الصور الثلاثة، وهي الرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، هذه معدودة ضمن صور الشرك الأصغر، لكنها بالمقصد والنية قد تتحول إلى شرك أكبر، كمن يقول لشخص ما شاء الله وشئت وهو معظم له كتعظيم الله، أو يحلف بغير الله نبيا أو وليا أو مقبورا وهو يعتقد فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله من حيث التقديس والتعظيم وإجابة الدعاء، فهذا يتحول من الشرك الأصغر إلى شرك أكبر. الشرك الأصغر يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يقول هذا النوع لا يوجب الردة على خلاف الأول، فإنه يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار على خلاف الشرك الأكبر، فإنه يوجب الخلود في النار، وأيضا لا يحبط العمل كله على خلاف الأول، فإنه محبط للعمل كله. قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انتبه واحذر، هذه من الأمور الضرورية، لا سيما هذه الآفات القلبية القتالة المميتة من شركيات القلوب، فإنه قد لا تتوقعن أن أحدا داعية أم عالما يزورك في بيتك ويقول لك قد استقرأت حياتك فتبين لي أنك ترائي أو أنك تسمع أو أنك تشرك بالله شيئا، لا سيما فيما يتعلق فيما أضمرته في قلبك بينك وبين ربك. انتبه، لكن الإنسان على نفسه بصيرة، يجب أن يتفقد قلبه كما يتفقد صحة قالبه في أعضائه مرضا وسلامة منه، لا بد أن يتفقد أحدنا قلبه وأن يحاسب نفسه، كما روى ابن الأعرابي في كتاب الزهد كما روى ابن الأعرابي في كتاب الزهد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم. شوف، لو فتح أحدنا شركة وتجارة مؤسسة مع شركاء، والله يحاسبهم بالجنيه والدولار واليورو، ها، وبأدق عملة، وهذه أمور دنيوية تفنى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. شوف، الواحد يخاف من السمنة، كيف يخاف من السمنة؟ هل يمكن أن أقول يخاف أحدنا لا سيما نساؤنا من السمنة؟ خوفهن من الموت، فعلا فعلا موت، لأن أنواع من السمنة، أسأل الله أن يبارك في أعمار الحاضرين أجمعين، قد تودي إلى هذا. ولذلك اخترع لها المخترعون بدءا من تدبيس المعدة إلى تدبيس الجيوب من العمليات والنفقات الباهظة، وذلك خوفا من إيش؟ خوفا من زيادة الوزن، حتى صار عند بعض الناس هاجس، تحول إلى وسواس، تحول إلى أرق وإلى هواجس ووساوس تؤرق مضجعه. زاد الوزن، زاد الوزن، زاد الوزن. الوزن يومئذ بين يدي الله أدق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، تزينوا كما يتزين أحدنا للعيد وللمناسبات، ويلبس أثمن الثياب وأفخرها. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فاللهم سلم سلم. الأكبر يحبط العمل، الأكبر يوجب الردة، الأكبر يوجب الخلود، أما الأصغر فلا يستوجب هذه الأمور التي ترتبت على الشرك الأكبر، لكنه ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد، يعني ينقص الإيمان، يحبط العمل نفسه. الرياء إذا خلط بصلاة الظهر، صلاة الظهر، راء الإنسان في صلاة الظهر، فإنه يحبط صلاته للظهر، ما يحبط العمل كله. لكن لو تصورنا أن فلانا قال، حلف بغير الله، وهو يعتقد أن الذي حلف به وأقسم به أو عليه بلغ في السؤدد والعظمة والمجد مثل ما يقدس الله ويعظمه، هذا بلا ريب تحول من الأصغر إلى الأكبر، يحبط عمله كله. أما خالط عملا معينا، صدقة، صلاة، فإنه يحبط العمل نفسه. قال: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، الشرك الخفي، ودليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين، يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، لما يرى من نظر الرجل إليه. وهذا ليس في الصلاة فحسب، بل هذا في كثير من الأعمال، في كثير من العبادات يؤديها الإنسان، ثم قد يزين لما يرى من نظر الناس وثنائهم، نظرهم إليه وثنائهم عليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري، وهو حديث حسن. فخلصنا من تقسيم الشيخ الشرك إلى ثلاثة أقسام: أن الشرك أكبر، والشرك أصغر، وشرك خفي. الشرك الخفي قد يشترك في النوعين الأولين، يشترك مع النوعين الأولين ويداخلهما. قال: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، لأنه كيف يعمهما؟ لأن الشرك الخفي قد يشترك مع الأكبر، مثل شرك من؟ مثل شرك المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما نوع شرك المنافقين؟ شرك اعتقادي أكبر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وفي الغالب في غالي أمرهم أنهم يتظاهرون، ها يتظاهرون، حتى إذا خلوا مع شياطينهم من المنافقين من أمثالهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، ولهم الله عز وجل يرد كيدهم في نحورهم وهو لهم بالمرصاد. يقول: أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، أما الأكبر فإنه يشترك مع بعض أنواعه، وهي ما يقع فيه المنافقون من أنواع الشرك، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويخفون، لكن الله عز وجل قال: ولتعرفنهم في لحن القول. مهما يكن عند المرء من أمر يخفيه ولا يعلنه، لا سيما فيما يتعلق بالنفاق، فإن الله عز وجل مظهره. ولذلك ظهرت علامات وأمارات للمنافقين، لكن ومع هذا كله لم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء المنافقين، ولم يذكر أعيانهم إلا لصاحب سره وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. والإنسان قد يتعجب، ولا عجب، لأن الناس قدرات والناس ملكات، فإنسان يصلح للأمارة، وإنسان يصلح للقضاء، وإنسان يصلح أن يكون إماما مقرئا، وإنسان يصلح أن يكون مدرسا، وإماما، وإنسان يصلح أن يكون مربيا، فالناس ملكات. ولذلك لما قال رجل للإمام مالك: ما لك ومال الناس، ما لك ودعوة الناس، كلها مشكلات، زي ما يقول بعض الناس اليوم: أفضل شيء أن ألزم الصمت وأجلس في بيتي، وهو من أهل العلم وعنده القدرة. قال لمالك: عليك بالاعتزال عن الناس، فهو أسلم لك في دينك. فكتب إليه الإمام مالك ما يدل على فقهه بهذه المسألة والقضية، قال له: إن الله قد قسم الأرزاق، ها، كما قسم الأخلاق، فلرب إنسان فتح له في باب ولم يفتح له في باب آخر، فكن أنت على ما أنت عليه من عبادة وجلادة وزهادة، ودع خلق الله عز في علاه يعلمون الناس الخير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن العلم مقدم على العبادة، كما قال في الحديث الصحيح: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. ولذلك كان الإمام أحمد في مواسم الحج إذا قدم بعض المحدثين والأئمة والحفاظ يترك صلاة النافلة، ما هو كما يصنع بعض الناس اليوم، قال: ما أستطيع أترك، كيف أجي مجلس العلم وأترك الصف الأول، ها، ويجلس جزاه الله خير مستقبل القبلة، وفعلا يجلس ما بين المغرب والعشاء، لكن يفوته خير أكبر من الخير الذي هو حريص عليه وهو العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا، مع ما أعده الله في مسجد نبيه ومصطفاه من أجر المجاهد في سبيل الله، مجلس واحد يشهده المؤمن يكتب له عند الله أجر المجاهد في سبيل الله. فليكن الإنسان حريصا على نفسه، فإنه لا يكمل فقه أحدكم كما قال الفاروق حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. طيب، قال: فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة، يخفون عقائدهم الباطلة، فإذا كان الإنسان يبطن في نفسه عقائد فاسدة، ولكن كما يقول العوام: والدهماء مع الخيل يا شجرة، ومن عاشر القوم 40 يوم صار منهم. هم يريدون هذه العقيدة، هم يريدون هذا التوحيد. بسم الله، هذا ضرب من ضروب النفاق. يستغفر العبد ربه، فإنه لا يتعامل مع بشر ولكن يتعامل مع خالق البشر، من لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، رياء وخوفا على أنفسهم. ولذلك لم يظهر الشرك بمكة، لأن الشرك كان، لأن الوضع بمكة كان وضع مفاصلة، معسكر إيمان وتوحيد ومعسكر كفر وشرك، فما في بين بين. لكن لما تكونت دولة الإسلام الأولى بالمدينة، لما قويت دولة الإسلام الأولى بالمدينة ونشأت وظهرت في الوجود والأعيان، عند ذلك بدأت الحالة التي هي بين الكفر والإيمان، هي حالة المصلحة، متمصلحون، مداهنون، كما يقال ادهن السير يسير. أي بعض الناس سبحان الله ما تستطيع تأخذ منه لا حق ولا باطل، يجي لأهل الحق كلام حق، يجي لأهل الباطل كلام باطل، وليش لا؟ بل إذا أخذ صبغة عصرانية نفاقية فما أعظمه من خطر، لأنه قد يلبس لبوس ويخلع عليه بعض الألفاظ، وأنا لا أستحسن أن أذكرها، يخلعون على ذي الوجهين صفة تدل على أنه ألمعي وذكي وعصامي، وأنا لا أستجيز لأنها قد تفهم خطأ، وهي بالترجمة الغربية يعني صاحب الوجهين، عاد أنت ترجمها للفرنسية ولا الإنجليزية ولا العربية، صاحب الوجهين. يقولون هذا المنصب ما يصلح له إلا صاحب وجهين، ما يصلح له صاحب وجه، وأنت ترجمها بالإنجليزية لتدرك معناها. بل صارت هي لفظة من الألفاظ العصر والمدنية تدل على رفعة، وذلك إذا كان صاحبها صاحب وجهين. صاحب الوجهين هذا هو المنافق شرعا، كما قال عبد الله بن عمر في الحديث الثابت، الأثر الثابت عنه، قال لما سئل نكون عند فلان السلطان فنتكلم بكلام، ونخرج من عنده فنتكلم بكلام آخر، فماذا قال عبد الله بن عمر؟ أنتم جديرون بمناصب لأنكم أصحاب وجوه متعددة، وتستطيعون أن تتقمصوا شخصيات متعددة هي الموجودة في المجتمع. لا لا لا، قال كنا، قال رضي الله عنه، كنا نعد هذا من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نعد هذا من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما في يقول ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، والرياء قد سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شركا، ووصفه بأنه شرك أصغر، كما في حديث محمود بن لبيد ورافع بن خديج الذي مر آنفا. ذكر الشيخ بن باز ثلاثة أنواع من الشرك، ما هي وما حكم كل نوع، ما هي هذه الثلاثة وما مثالها وما حكم كل نوع. ها، ثلاثة أسئلة متتابعة. ما هي الأقسام يعني اذكرها، وما دليل، نعم، وما صورة ومثال كل قسم، وما حكم كل قسم. نعم، نبغى جديد، أقول نبغى جديد. ها، بسم الله، أنت قديم. نعم الشيخ، بسم الله تفضل. ها، الشركة الأصغر والشركة الأصغر ولا الشركة الخفيفة؟ نعم. طيب اللي وراه مشتركان؟ نعم مشتركان. الشركة الأكبر إيش حكمه يا شيخ؟ ما حكم الشركة الأكبر؟ يغفر أو لا يغفر؟ يحبط الأعمال كلها أم يحبط العمل نفسه؟ ها، يحبط العمل كله، يحبط العمل بسببه كله. نعم. طيب يغفر ولا ما يغفر؟ لا يغفر. طيب الشرك الأصغر يغفر ولا ما يغفر؟ الشرك الأصغر يغفر ولا ما يغفر؟ ها، الشرك الأصغر، ها، الشرك الأصغر، الشرك الأصغر يدخل ضمن عموم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما قال أكبر ولا أصغر، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب، من الذنوب والمعاصي أمرها إلى الله، إن شاء الله عفا وإن شاء عذب، كما في حديث البيعة الأول الذي مر بنا أو سيمر بنا في السيرة النبوية إن شاء الله. طيب بقي الأمثلة، تذكر مثال واللي وراك يذكر مثال، جزاك الله خير. بسم الله، مثال الأكبر ذبح لغير الله، مثال الأصغر ها يا شيخ؟ نعم أجبتما مشتركين، أريد أن أكافئكما مشتركين. نعم أصغر مثل، أصغر مثل إيش؟ مثل الرياء. طيب أصغر مثل الرياء، ماشي، يعطي الشيخين. طيب هل يتصور اشتراك الخفي، متى يكون الخفي مشتركا بين الأكبر والأصغر؟ متى يكون الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء كما ورد ذلك في الحديث، متى يدخل الشرك الخفي في الأكبر وفي الأصغر؟ ها هذا شوية صعب، يحتاج إلى كتاب كبير. نعم متى؟ ماشي كمل كمل، ما انتهى الجواب، كمل ما انتهى الجواب، فضل يا شيخ. ها إيه، الخفي يدخل في شرك المنافقين، ويدخل في التزيين اللي هو شرك الرياء. أزيدك واحد، أقول أزيدك واحد ولا يكفي، أقول يكفي هذا. طيب نأخذ مقطع يا أخواننا حتى لا نخلي المقام من كتابي الأدب المفرد الذي بدأت به، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر لنا عقيدة رسول الله نتمثل بها وتترسخ قلوبنا أو تترسخ في قلوبنا، وأن ييسر لنا شمائل نبينا وتوجيهاته الأدبية لعامة الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب قال باب قول الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي من النيزك، النيازكي قراءة عليه فأقر به، وقد قدم علينا حاجا في صفر سنة 70 و300، هذا أبو نصر النيازكي وثقه الخطيب البغدادي، وثقه الخطيب البغدادي. قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل، وهذا هو الصواب، ووقع في بعض النسخ الخليل، والصواب بالجيم الجليل، ابن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي، وهو ثقة، ثقة إمام البزار سنة 22 و300، وجزم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام، وهو تاريخ كبير، جزم بأن العبقسي هذا روى كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري في هذا العام. أي عام؟ سنة 22 و300، في هذا العام ألف البخاري، نعم في هذا العام روى العبقسي كتاب الأدب المفرد عن الإمام البخاري مؤلفه. العبقسي هذا هو راوية الكتاب عن الإمام البخاري. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن لحنف الجعفي البخاري، قال حدثنا أبو الوليد. من هنا يبدأ الإسناد، هذا يقع لأئمة كثر منهم الحافظ ابن حجر، وهذا وجه من وجوه توثيق الكتب التي بين أيدينا، وليس الحال في كتبنا ومصادرنا كأحوال أهل البدع في كتبهم ومصادرهم، يعني أي واحد من أهل الأهواء والبدع من أولئك الغوغاء لو قلت له كيف تثبت أن هذا الكتاب يصح إلى مؤلفه لفتح فمه متحيرا مندهشا، لكن عندنا طرائق في توثيق وصول الكتب إلينا ما عرفتها البشرية في الدنيا. يعني مثلا خذ على سبيل المثال، ما هو السند؟ السند هذا شيء آخر، هذا خصيصة لهذه الأمة كما جزم بذلك ابن حزم. يعني الإسناد خصيصة خص الله به هذه الأمة، لكن أنا ما أتحدث عن هذا، أتحدث عن كيفية توثيق كتاب. ممكن يأتيك واحد من أهل البدع يقول أنت تقرأ الأدب المفرد؟ تقول نعم. قال الأدب المفرد لمن؟ تقول للإمام البخاري. قال ما هو صحيح، الكتاب هذا منحول، ليس يصح أن الكتاب للبخاري. فانظر إلى طريقة توثيق، هذا طريق واحد من طرائق توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام البخاري. هذا طرف من السند النيازكي عن العبقسي عن الإمام البخاري رحمه الله. هذا الإسناد للعبقسي نجد علماء المسلمين يتتابعون على رواية كتاب الأدب للبخاري من هذا الوجه، منهم الحافظ ابن حجر في كتابيه فهرس الفهارس وفي ثبت أسماء شيوخه، وكلها موجودة بين أيدينا. الحافظ ابن حجر توفي سنة كم؟ سنة 52 و800. افتح كتابه الفهرس والأثبات في إثبات شيوخه، يقول لك والأدب المفرد في مئات وألوف الكتب سمعها بالسند المتصل وبالإجازة والسماع، منها كتاب الأدب المفرد. يقول حدثني به إجازة أو سماع عن فلان عن فلان عن فلان عن العبقسي عن النيازكي عن العبقسي عن الإمام البخاري. البخاري يصل إلى رسول الله بثلاثة من الرجال، يصل بأربعة من الرجال إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العزة عز في علاه. هكذا كل كتاب، ما يمكن لأي كتاب يخرج من كتب السنة المشهورة إلا وتجده موثقا هذا الكتاب. وأما ما يوجد داخل الكتاب فهذا حدث ولا حرج، عشرات الألوف من رواة الحديث يروون ذلك الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي حفظ لنا الملة وصان لنا الدين وحفظ لنا السنة، وتحقق وعده الكريم لنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال حدثنا أبو الوليد البخاري، الآن يبدأ سند البخاري. يقول حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، لقبه الإمام أحمد بشيخ الإسلام. فشيخ الإسلام ليس هو ابن تيمية فقط حتى يقال وهل للإسلام شيخ؟ عدد من العلماء الجهابذة الفطاحلة المسلمين لقبوا بشيوخ الإسلام، فاطمئن، فليس هو لقب، لكنه لقب اشتهر به أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أكثر من غيره. من اللطائف في حياة أبي الوليد الطيالسي أنه روى الحديث عن 70 امرأة، روى الحديث عن 70 امرأة. بس لا تتعجلين يا أمة الله، امرأة ما هي في أحمر شفايف ولا في الشعور والظهور والصدور والنحور وتسافر كما شاءت، امرأة 70 امرأة كانت على سلف من مضى، عندما قال رسول الله تطيل المرأة جلبابها شبرا قالت ينكشف، ينكشف يا خلق الله، شبر قالت ينكشف، قال ذراعا قالت يتنجس، قال الأرض، قال صلى الله عليه وآله وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا. هذه امرأة ما هو تجي على الشاشات الفضية بكامل زينتها من غير حياء وبقلة أدب تظهر للملايين، ولكن تلك المرأة كما قال قائلهم سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولتنا واتقتنا باليد. هذا فين هذا اللي الشعور والنحور والصدور والسيقان وإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع هذه الكلمة لأولئك التنويريين، اسمع لهذه الكلمة المشبوهة ولا أحدد ولا أعين، إما أن تبحث فتجد، وإما أن تسمع فتلتقط، وإما أن يسلم الله سمعك فتقول الحمد لله الذي صانني من سماع هذا اللغو وهذا الباطل. شوف إيش تقول: عندما فشل توجه إسلامي في إحدى البلدان، ها؟ عندما فشل توجه إسلامي في إحدى البلدان، قامت إحدى الفنانات والراقصات والمغنيات، ها؟ وقالت الحمد لله أن الإسلاميين لم ينتصروا. لماذا؟ قالت: لو أن الإسلاميين انتصروا لن تروا أفخاذي ولا سوقي فلانة، وسمت نفسها. شوف انظر إلى السفه والسفالة. لو انتصر الإسلاميون، يعني لو حكمنا بالإسلام، والله راح يفوتكم شيء كثير، ومن اللي راح يفوتكم الشيء اللي تحبوه، هو: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاللهم اهدنا والمسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك على عبادك، إنك على كل شيء قدير. يقول أبو الوليد: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، راوية كثير من الأحاديث في الأدب والأخلاق. هل تمثل بالأدب ولا ما تمثل؟ هو أمير المؤمنين في الحديث. من أعظم أدبياته أنه كان من أرحم الناس بالفقراء والمساكين، وكانت له عادة التقطت وسجلت في صفحته حسناته: كان إذا تصدق على المسكين ما يبرح بنظره إلى المسكين منصرفا عنه حتى يذهب المسكين وينصرف، يعني مو يعطيه كده وهو معطيه كتفه أو يزجره، ولكن ينظر إلى المسكين شفقة عليه حتى يغيب عن ناظريه. هذه النظرة تولد أنواعا من الإيمان في قلب المتصدق. ولذلك أنا ما أنصح في زكاة الفطر، في زكاة المال، في صدقة المال. نعم، إن ضاقت بك الحيلة ولم تتسع اعطي الجمعيات الخيرية، لكن إن تمكنت من أن تزور بيوت الفقراء والمساكين واليتامى والمنكوبين والأرامل، بالله عليك اذهب بقدميك، اذهب وتتبع بيوتهم، وانظر كيف يعيشون وماذا يأكلون وماذا يشربون وكيف يطعمون. والله ترجع بإيمان له مستوى في الزيادة والقوة لم تشعر به من قبل. هذا على خلاف ما تجي عند البائع، الباعة المتجورين في زكاة الفطر. كم زكاة الفطر؟ خرج على 10 ويروح يرمي له أكياس الرز وهو مداولة، يبيعها لألف واحد، ها؟ يبيعها لألف واحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي، في أماكن هنا تجمعات فقراء ما يسألون الناس إلحافا ولا يتفطن لهم فيتصدق عليهم. أرجوك أن تذهب لزيادة إيمانك، لزكاة نفسك، لطهارة قلبك، لقوة صلتك بربك. والله تشعر بشعور عجيب جدا عندما ترجع بعد ما تذهب وتزور أولئك اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين. ومن أخلاقياته أنه كان سخي. جاءه رجل وهو بين طلابه فقال: يا إمام، يا شعبة، أنا ما عندي مركب، أبغى هذا الحمار اللي تركب. وقال له: خذه. بس مو هو يعني على أقول هذا مثال ما يقاس عليه. قال له: أبغى الحمار. قال له: خذه. طلابه دخلوا مع شيخهم في شعوره وفي نيته وقصده وفي إرادته، مو فقط والله نحن بنسمع، لكن ما دام تورط ما لنا صلاح. مشكلة. يقفون معاه ويشعرون بشعوره. راح تبع هذا الفقير والمسكين أحد طلابه، قال له: تبيع عن الحمار؟ قال له: إيه. قال له: خذ هذا المال. نقده المال ورد الحمار، أكرم الله السامعين، إلى شيخه. يشعرون ويئنون، لأنه كان يشعرهم ويحسسهم بأهمية الدين وأهمية تحكيم شرع الله في هذه الدنيا. ولذلك كانوا يشعرون، ولذلك كانوا ما يتخلون ولذلك كانوا يبذلون، ولذلك كانوا يسألون، ولذلك تجد المصاهرة بين الشيخ وتلميذه، يعني شيء عجيب. يعني مثلا خذ على سبيل المثال سعيد بن المسيب تتلمذ على أبي هريرة، سعيد بن المسيب تتلمذ على أبي هريرة في خاتمة المطاف، إيش النتيجة بعد التتلمذ؟ أبو هريرة قال لسعيد زوجتك ابنتي، خذها ابنتي. ابن أبي وداعة تتلمذ على سعيد بن المسيب، إيش النتيجة؟ زوج سعيد بن المسيب عبد الله بن أبي وداعة واحد من طلابه، لأن هؤلاء معروفين، بدل ما يجينا واحد مجهول، هؤلاء طلاب معروفون، نعرف مدخلهم ومخرجهم وتعلمهم وحفظهم، ها، ونعرف عبادتهم وهديهم ودلهم. فيا صاحب الفتيات، يا صاحب الفتيات قبل العنوسة، أرجوك أن تشعر بهذا الشعور وأن تتبين هذا البيان. فكثير من أصحاب الدين يتزوجون غير متدينات، وكثير من المتدينات يأتيهن من لا يخاف الله يتظاهر بالتدين. وأنا عاصرت حدثا بهذا، رجل علم في أسرة من الأسر، فتاة حافظة للقرآن، صاحبة جمال بارع، صاحبة تدين وورع، لكن إيش عقدته؟ عقدته أنه غير متدين وهي متدينة. قال لي يا أخي إيش فيه، ما هي متبغى دين؟ تبغى دين؟ أطلق لحيته، أطلق لحيته، ها، وتظاهر بالتدين، وراح يصلي له 10-20 فريضة مع أبيها في ذلك المسجد، وقد كان تاركا لصلاة الجماعة، ثم بعد ذلك تقدم، يعني ضرب بوية وبعدين تقدم. قال لا أخطب، أخطب ابنتكم وتزوج وأراها الشمس في رابعة النهار، ها، والله أراها النجوم في النهار، أراها النجوم في النهار. وبعدين صار طلاق، بعد الطلاق جاءوا للأسرة التي خطبت وكانت سببا، قالوا أنتم ما تدرون أن هذا الشاب يتظاهر وأطلق لحياته لأن البنت متدينة وذات جمال، ها، وصاحب الذكاء وتفوق. قالوا ندري، ندري أنه ليس شابا سويا، ولكن قلنا لعله يهتدي على يديها. قلنا، شوف هذا من الخيانة ليس من الأمانة، من الخيانة ليس من الأمانة يا أخي، هذا الشيء ما في مجاملة. والله جاك الشاب هذا، جاك الشاب هذا وأنت تعرف أنه شاب شرس في أخلاقه وطباعه، سواء يعني لا رب لحيته ولا ما رب لحيته. هذا مثل واحد أحد المشهورين جدا من غير تحديد ولا تعيين، قال له واحد من طلابه وما يعرفه، قال له يا شيخ أبغاك تنكح لي ابنة فلان اللي جالس عندك هذا، أنا سمعت أنه عنده 4-5 بنات، انكح لي واحد من البنات. راح الشيخ قال له أقسمت عليك، جاء أحد هؤلاء الطلاب، هذا من طلابي، إلا زوجته البنت. قال والله ما أتردد في القبول، ما دام جاءت الخطبة من الشيخ والله ما أتردد في القبول. ولما تزوج تبين عواره وكشف أستاره وتبينت أخلاقياته، وأنه ضراب للنساء يضربهن بكل شيء ملكت يداه، بالعصا بالجزمة بالحذاء بأي شيء، وأقسى ما يكون. وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا أحد يتوسط في جنازة، كما يقول سوقة الناس امشي في جنازة ولا تسعى في جوازة، إلا إذا كنت تعرف تمام، تعرف، تعرف إيه، تعرف إيه، تعرف إيه، لحيته وسجدته وما شاء. طيب هذا، هذا، هذا الرتوش، هذا الديكور الظاهري، لكن أهم من هذا تعرف مدخله ومخرجه وتعامله المالي وتعامله مع الأعراض، ها، وبين زملائه وأخلاقه وأدبياته. إن عرفت فجزاك الله خير، الدال على الخير كفاعله، إن لم تعرف إلزم الصمت، قل لا والله. عندنا مثل يقول لك امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة، يعني مجهولة، ما تعرف إيش اللي لها وإيش اللي عليها. قال الوليد بن العزار أخبرني أبا عمرو الشيباني، الوليد بن العزار هذا ثقة من رجال البخاري ومسلم، قال سمعت أبا عمرو الشيباني، أبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس، سعد بن إياس ثقة مخضرم، ومعنى مخضرم أي عاصر الجاهلية والإسلام، يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، هكذا مهملا. والمراد بعبد الله إذا ذكر مهملا عند الإطلاق هو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن مسعود يقول: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. أرجع. قال ابن مسعود أبو عمرو الشيباني ليبين لك أنه قد ضبط الحديث وعمن رواه، لأن الإمام أحمد يقول: إذا وجدت قصة في الحديث، إن وجدت قصة في الحديث يذكرها الراوي، دل هذا الذكر للقصة على ضبط الراوي لحديثه. هذا أبو عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود تأكيدا على أنه سمع من عبد الله بن مسعود. قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. هنا على الصلاة على بمعنى في، وحروف الجر في العربية ينوب بعضها عن بعض. الصلاة على وقتها أي في أول وقتها، كما ورد ذلك في ألفاظ صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواها أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. المجمل يتعين حمله على المفصل، والمطلق يتعين حمله على المقيد. ومن مآخذ أهل البدع أنهم يحملون العام على عمومه، ويحملون المطلق على إطلاقه، ليستدلوا بالنص في غير موضعه، فيتأولونه على ما يشتهون. وهذا ضرب من ضروب، ضرب من ضروب، كما أخبرتكم بالأمس عن رسول الله في حديث أكمل العبارتين. هذا التأويل الباطل ضرب من ضروب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا جماعة، يحملون النص أهل البدع، يحملون النص عام على عمومه، ما يخصصونه، مطلق على إطلاقه ما يقيدونه، ولو ورد في السنة تقييد. لماذا؟ لماذا؟ للتأويل، ليسهل لهم التأويل الباطل، التأويل الباطل مع الدليل. خلينا نسكت أحسن، بس أقول ما في فائدة. واحد يزكي، الزكاة ربع العشر، ليزكي عند أهل البدع التأويل فراغ لنصوص الوحيين على غير مراد الله ومراد رسول الله. التأويل إيش؟ التأويل الباطل. سهلت عليكم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تأويلات النصوص الباطلة من أسباب هلاك هذه الأمة، لا سيما الأمة المتمسكة اللي بين يديها القرآن والسنة، يتخوف عليها من التأويلات الباطلة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: هلاك أمتي. أمس ذكرت لكم هذا، ما هو قبل سنة، أمس ذكرت لكم هلاك أمتي، هلاك أمتي، نعم، بالكتاب واللبن. الكتاب يعني القرآن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب؟ قال: قوم يقرؤون القرآن ويتعلمونه ويتأولونه ويتأولونه ويتأولونه على غير ما أنزل. قالوا: وما اللبن؟ قال: قوم يبدون، يعني يخرجون إلى البوادي ويتركون الجمع والجماعات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، وللحديث بقية ارجعوا إليها. من يذكر البقية؟ من يذكر بقية الحديث؟ من بدا جفا، يعني من اتبع البوادي واتبع الحلال وترك الجمع والجماعات وطلب العلم، من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، إلى آخر الحديث. إلى آخر الحديث. طيب، قال الصلاة على أي في وقتها، أي في أول وقتها، كما روى ذلك أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قلت ثم أي اسم معرب، اسم معرب غير مضاف، أي ثم أي. قال ثم بر الوالدين. هنا الباب باب قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والعلماء إما أن يعنونوا للأبواب، إما أن يعنونوا بعناوين محددة للأبواب، وإما أن ينتزعوا العناوين من المضامين، وهذا يدل على كمال فقههم لأدلة هذا الباب الذي يستدلون به له وعليه. فهنا قال باب، ما قال باب بر الوالدين، قال باب قول الله تبارك وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم ذكر هذا الحديث أي الأعمال أحب إلى الله بعد الصلاة على وقتها، قال بر الوالدين. لا تقول لي لا، المذهب يقول لا، صلاة العصر لا تكون إلا عندما يكون في آخر وقتها، وعندما قبيل وقت الاصفرار، هذا أحسن وقتها. أقول لك من فين أخذت هذا؟ تقول لي هذا منصوص عليه فيما حفظته من متن في المذهب. أقول لك إذا لم يكن مذهبك رسول الله فأي مذهب يجدي عنك من الحق شيئا؟ مذهبنا إن إذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال عدد من الأئمة. أحب العمل إلى الله بعد الصلاة في أول وقتها بر الوالدين. بر، البر بهما، يعني إحسان، البر في القول، البر في العمل، البر في الوصل، البر في الزيارة، البر حتى في الإشارة. ما هو راح الشايب وجاء الشايب، دخل الشايب وجلس الشايب. يا أخي يستحي، يستحي هذا الولد. كثير من أولادنا وشبابنا إذا جلسوا مع بعضهم يتندرون، قال الشايب وينه؟ الشايب فين؟ فين الشايب؟ راح فين الشايب؟ أبوك أبوك أبوك أبوك باب الجنة، باب الجنة، باب جنتك أبوك. شايب، راح الشايب وجاء الشايب. يا أخي قول الوالد، الوالد، والدنا، أبونا، ها، مربينا، رب الأسرة. ما هو راح الشايب وجلس الشايب. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد. ثم الجهاد، مو أي جهاد، جهاد كراسي وجهاد تراب وجهاد، ها، جهاد في سبيل الله. فقد سئل رسول الله، الرجل يجاهد حمية ويجاهد شجاعة ويجاهد ليرى مكانه. ولذلك بعض الإخوة أرجو أن لا يضيعوا موطن جهادهم، يرسلون عبر رسائل الجوال يعني يوميا رسائل، وهم شايلين، مرة شايلين الراجمة، ومرة شايلين المضاد، ومرة شايلين الرشاش. يجب إن شاء الله نحن نحسن الظن، نقول هم يريدون أن تنبعث الهمم وأن ترفع الأكف بالدعاء لهم بأن ينصرهم الله على عدوه وعدوهم. ولكن إن انتبهوا، لأنه قد يكون إبليس لهم، يترصد لهم في تضييع أجر جهادهم في سبيل الله. والإنسان يحب أن يكون تقيا خفيا، وإن ظهر شيء فتلك عاجل بشرى المؤمن، ولكن ما يريد ولا يقصد، بل يكره، يكره أن يطلع الناس على عمله. قال عبد الله بن مسعود، الآن سأسأل عن أدبية وأخلاقية، قال عبد الله بن مسعود. طيب أقدم السؤال، يعني أنوع الصيغة، أين أدب عبد الله بن مسعود مع رسول الله في هذا النص الذي ختم به الحديث بلفظ قال ابن مسعود حدثني بهن، يعني رسول الله، ولو استزدته لزادني، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هنا أدب جم وخلق أتم لابن مسعود رباهم عليه رسول الله، فما وجه هذه الأدبية والأخلاقية في قول ابن مسعود ولو استزدته لزادني؟ ولو استزدته لزادني، كيف ما تريد يا ابن، يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، ما تريد مزيد علم؟ وقد قال الله عز وجل وقل رب زدني علما. لا، هنا في أدبية على وجه وتوجيه. نعم، ما هذه الأدبية؟ ما هذه الأدبية؟ خلينا شوي للجدد. نعم يا أخي. ها؟ عدم إيش؟ ارفع ارفع صوتك شوي. أحسنت. يعني دخلت في بطن الجواب. ما يريد أن يثقل على رسول الله. طيب والاستزادة هي فيها إثقال؟ ورد نص صحيح يقول ما امتنعت عن أن أستزيد رسول الله. هذه رواية مسلم. ما منعني أن أستزيد رسول الله إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه، من أن أسئمه وأمله. خلاص يكفيك مرة ومرتين وثلاثة. يعني بعض الناس يسأل يعني سؤال في بطن سؤال في بطن سؤال في بطن سؤال حتى يكاد الشيخ يصرخ، وهذا ليس من الأدب. نعم ربي زدني علما وبما نلت علمك، فقال بلسان البخاري قيل له بما نلت علمك، قال نعم ابن عباس قيل له بما نلت علمك، قال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. فهذا مطلوب، ولكن ينبغي على طالب العلم أن يكون مؤدبا عددا وكيفية، عددا وكيفية. وهذا يحتاج إلى أن يعرف كيف يتعامل مع مدرسيه وأساتيذه. ها؟ ما هو مثل الآن أحد المدرسين قال أنا تعينت في مكان كذا في بلد كذا، وأول حصة بسم الله كتبت على السبورة، يعني أعطيت للطلاب ظهري وكتبت على السبورة بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما كتبت عنوان الدرس وإذا بتبشورة تيجي على راسه تباشير. هؤلاء طلاب، لا ما هو هؤلاء، استغفر الله، هذا شاذ، والشاذ لا عبرة له. هذا يمثل تربية أبويه له، وإلا الإنسان المؤدب والله ما يمكن أن يعمل هذا العمل، ما يمكن أن يصرخ في وجه مدرسه، علاوة عن أنه يخبئ سلاح أبيض ولا مسدس كما يقع كما تسمعون في العالم كله. يقول التلميذ ترصد بعد الامتحان للمدرسون يضعون السيارات بعيدا عن المدارس. ليه بعيدا عن المدارس؟ ليه؟ لأن تتعرض للتهشيم والهرس بعد الامتحان والاختبار. هذا مين اللي يفعل؟ هذا ابني يفعل ولا ابنك أنت يا صاحب هذا المجلس ويا صاحب هذه السيمة؟ ابنك اللي ربيته على القرآن والسنة وعلى أدب رسول الله يمكن أن يكسر ويحطم سيارة المدرسين، أو أن يلقي بالتباشير، ها؟ أو أن يسب ويشتم ويحش في المدرسين بعد خروجه من الحصة؟ لا يمكن، والله لا يمكن، لا يمكن. ولذلك من ربى أبناه على الأدب وقيل له ترى ابنك يفحط، قال والله ما يمكن هذا ولا أحنث. ليش؟ لثقته بأنه ربى ابنه على شيء هو مرآته وصورته أمام الناس وفيما بين يدي ربه عز في علاه. لكن هل هذا واقع؟ إن شاء الله واقع. هل هذا حاصل؟ إن شاء الله حاصل وواصل إن شاء الله. قال ولو استزدته لزادني. الحديث سنده صحيح، والحديث مخرج في البخاري ومسلم. وإلى 50 سؤالا والله المستعان. طيب يقول ما حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت؟ كأن به يشير إلى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم السبت، نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لكن ثمة أحاديث أخرى يتبين الإنسان بها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على صحابية، والحديث مخرج في الصحيح، وهي صائمة يوم الجمعة، فقال صمت بالأمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي في الغد؟ إيش الغد بعد الجمعة؟ السبت. قالت لا. قال افطري إذن. وهذا فيه تقرير. إذن على ماذا يحمل النهي عن صيام يوم السبت؟ يحمل على قصد صيام يوم السبت منفردا. فأما إذا وافق يوم عرفة فقدم عليه الخميس أو قدم عليه الجمعة أو يوما بعده وهو يوم الأحد فلا حرج ولا كراهية إن شاء الله. طيب نعم يوم الأحد صح، يوم الأحد ما يكون، يوم الأحد ما يكون، لأن يوم عرفة بعده يكون يوم العيد، بعد يوم العيد، يوم العيد منهي عنه. إذا صام قبله وإلا فلا يصم، إذا كان منفردا يعني لا يصم، هذا رأي على رأي، وإلا رأي لبعض العلماء أن هذه مثل الصلوات ذوات الأسباب لها سبب، ولكن يبقى الحديث يعني يبقى دلالة الحديث قوية، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض، إلا فيما افترض، ها إلا فيما افترض عليكم. وعلى كل حال الإنسان مخير، وصوم يوم قبله بلا خلاف. نعم. يقول: عندي أرض أعددتها للتجارة ولم أبعها، هل يجوز إخراج زكاتها على دفعات متقدمة؟ نعم، أما متأخرة فلا. متقدمة فلتجويز الفقهاء تقديم زكاة الإنسان لماله ولذهبه وفضته قبل حلول الأجل، أما التأخير فلا. يقول: ما حكم حلق اللحية وما هي كيفية قص الشارب؟ حكم حلق اللحية حرام عند أصحاب المذاهب الأربعة، حرام حرام عند أصحاب المذاهب الأربعة. أما كيفية القص فورد قصوا وجزوا وانهكوا، المراد بالقص القص لأطراف لما زاد على أطراف الشفة، وهو معنى الحف، وأما الإنهاك فهو المبالغة ولو بالمكنة، لكن الشيء المكروه والمحدث هو الحلق للشوارب بإيش؟ بالموس، هذا ما يصح، هذا أقول ما يصح، هذا حلق للشوارب بالموس أقول ما يصح، فجاهد نفسك شوي بالمكينة نمرة أربعة. أما الموس فمثلى، وكان يضرب الإمام مالك على هذا، إذا رأى رجلا يحلق شاربه بالموس ينكل به ويثرب عليه ويقول هذا مثلى، لأنه ما ورد عن النبي احلقوا، ورد قصوا احفوا جزوا انهكوا. يقول: مجموعة شركاء ورثة، هل يجوز أن أزكي ما يخصني منها؟ نعم، تزكون جميع الورثة يزكون عن ثمن الأرض، الثمن الحال الآن، الحال وليس للقديم، الحال الآن، فإن استجابوا وإلا أنت أخرج القسم الذي لك، قدره بالسعر الحالي وأخرج زكاته. طيب، هل يشترط لسجود التلاوة طهارة وقبلة؟ نعم، لا يشترط طهارة لكن القبلة لابد، لا يشترط طهارة لابد لكن القبلة لابد. نرجو الدعاء إلى لبلدنا في ليبيا بالنصيحة، أسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد كلمتهم على الحق، وأن ييسر لحكامهم ورؤسائهم وأمرائهم أن يحكموا فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد جربوا الديمقراطية والقوانين الوضعية فما رأوا إلا فشلا ذريعا وهتكا وظلما وتجاوزا لحدود الله ومحارم الله. الآن يجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: تحدثت عن الشرك الخفي وأنا أخاف على نفسي، فما العمل؟ يا أخي، اخلص توجه قلبك إلى ربك، اخلص لربك واصدق في توجه قلبك لربك، ولا تنظرن إلى أحد من الناس، فإن الناس لا يملكون لا دنيا ولا أخرى. وكرر هذا الدعاء وقد ذكرته من قبل: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ما هي الأسباب التي تعينني على الخشوع؟ أن تتذكر عظمة الله تبارك وتعالى وأنت بين يديه، أن تتدبر الآيات التي تتلى عليك، وأن تنفث ثلاثا إن جاءك الشيطان يصرفك عن الصلاة وعن الخشوع، وأن تتذكر الموت، أن تذكر الموت وأنت في الصلاة، تذكر موت أب أو أم أو حبيب أو عزيز أو قريب، فإن ذلك أدعى أن يخشع في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول: التباكي، هل ورد شيء عن الرسول في التباكي في الصلاة أو التباكي في أماكن الذين ظلموا أنفسهم؟ لم يرد تباك في الصلاة، ولكن ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. فإذا أراد الإنسان أن يدخل ليتعظ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ويبكي فبها ونعمت. أما نروح نذهب إلى العلا هناك، ها في رحلة برية ونجلس وندبح الدبائح ونولم، ما هو صحيح هذا، هذا مخالفة، هذا مخالفة لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: منذ سنتين زوجتي تغيرت فجأة، كانت تسمع وتطيع، الآن اعتزلتني في غرفتها واقتصرت على الصلاة والذكر. احمد الله عز وجل. أقول احمد الله عز وجل، ولكن بصيغة الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. احمد الله على أنها مصلية، احمد الله على أنها معتزلة، ما هي متهتكة ولا سافرة ولا متبرجة، ولكن انصحها، رغبها، أكثر من الهدايا، أكثر من الزهور الطبيعية، تلين القاسي، تلين القاسي، أخرجها في أسفار، في نزهة بريئة بعيدا عن الاختلاط. غير، ما هو بس مجرد نصيحة نصيحة، صلي ليش أنت تصلي، ما تطيعيني، ما كذا، لا، حاول أنت أن تغير من السلوك. فلسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. ومع هذا عوذها بالمعوذتين، فقد يكون عينا أو سحرا، قد يكون عينا أو سحرا أو ضرب من ضروب المس. عوذها ليل نهار بالمعوذتين، وقل هو الله أحد، لعل الله عز وجل إن كان من هذه الأنواع الثلاثة أن تخرج منها. يقول: أنا من بلد ضل فيه كثير من الناس وعبدوا القبور، مع العلم أن كثير من الساكنين هم مسلمون، ولكن كثير منهم يعبدون غير الله ويتكدسون على القبور، وهذه من المصائب التي ذكرتها لك. لكن حاول يا أخي، اسعى جاهدا أن تبلغ دين الله وما سمعته من توحيد وإيمان، وأن تنشر فيهم الشريط، وأن تنشر فيهم النصيحة والموعظة، لعل الله عز وجل أن يهديهم على يديك. والهداية ترموه لازم أن تكون أعلم العلماء وأحكم الحكماء، ولا لازم أن يكون عندك جماعة وحزب ومجموعة، لا يا أخي، ابدأ بنفسك، لعل الله عز وجل أن يهدي على يديك رجل، وهذا الرجل يهدي على يديه ألوف من الناس، ويكون لك أجرهم إن شاء الله. يقول: مدرسة بنيت على قبور فيها قرابة 600 قبر، فهل ننبش القبور أم نهدم المدرسة؟ إن كان هدم المدرسة معناه أنه لن يقام صرح علمي بديل، فانبشوا القبور وأخرجوها وحولوها إلى مقابر المسلمين ولا تهدوا المدرسة. لكن إن كان بالإمكان هد المدرسة وتحويل هذه القبور، 600 قبر، 600 قبر بنيت على عليهم على عظامهم مدرسة وهم يطؤون، هذا من الامتهان للمسلمين، من الامتهان للمسلمين. فإن كان يمكن بناء مدرسة أوسع وأكبر فلتهد المدرسة وتحول وتسور على أنها مقبرة، وتبنى مدرسة بديل في مكان آخر. أما إذا لم يمكن وسيضيع، تضيع المدرسة ويضيع العلم، انبشوا القبور وانقلوها إلى مقابر، إلى مقابر جديدة. طيب الآن أسرع قليلا. يقول: التقيت بشاب يدعي أنه من الدعاة إلى الله، فقلت له: هل تدعوني إلى الله عز وجل؟ فقال: نعم، نحن ندعو إلى الله بإخراج اليقين الفاسد من القلب وإخراج وإدخال اليقين الصادق. هذا مو لا إله إلا الله، هذا مو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. قل له: يا أخي، أنت من فين أخذت الكلام هذا؟ أنت تردد مثل الببغاء. ها، لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين. يا أخي، ما هو هذا لا إله إلا الله الذي انبعثت به الأنبياء والرسل؟ هذا منه ومن معانيه، لكن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعناه أنه لا بد أن ندعو أول شيء لتوحيد الألوهية. ما تبنوا مساجد على قبور، ما تدعوا قبور من دون الله، ما تحكموا في عباد الله غير شرع الله. دعوة إلى ما، إلى التوحيد الذي انبعثت به الأنبياء والمرسلون. طيب، يقول: أنا في غرفة صغيرة مدفون فيها 4 أموات خارج المسجد بمترين، والمكان هذا يبعد عن المسجد مترين، والناس يزورون هذه الغرفة ويتبركون بهؤلاء الموتى، هل يجوز أن نصلي في هذا المسجد؟ هذا المسجد أشبه ما يكون بما يسمى بمسجد ابن عباس، قبر أو مقبرة ابن عباس في محراب المسجد خارج المسجد. إن كان الأمر كذلك وسلمتم عند صلاتكم من أذية وبدع هؤلاء المرتادين لهذه القبور الأربعة في هذه الحجرة فصلوا، وإلا فالأولى نقل هذه القبور الأربعة إلى مكان آخر. لكن إن أمنت الفتنة والفتنة أشد من القتل، إن أمنت الفتنة والفتنة أشد من القتل، لأن بعض البلدان مثل هذه الزيارات ومثل هذه القبور تعد ركنا من أركان الإسلام، إما تسجد للقبر وإلا أنت لست بمواطن صالح، هذا بلا ريب أنه ضرب من العصبية. يقول شوف الآن يعني ها يقول ما حكم صلاة الفريضة بالمصحف؟ لا تصلى الفريضة بالمصحف، بل يقرأ ما يتيسر من القرآن ولو بالقصار. وأما ما يتعلق بالتراويح وإشغال الإنسان نفسه بالمصحف هذا ما ينبغي، لأن الله يقول قوموا لله قانتين أي ساكنين خاشعين. أما من لم يحفظ كأن يكون في قرية أو في بادية ما يحفظ القرآن ويقرأ من القرآن في صلاة التراويح فلا حرج، فقد ورد في صحيح البخاري وإن كان الحديث معلقا أن أم المؤمنين عائشة كان يأمها مولا لها ويقرأ بالمصحف، يأمها مولا لها ويقرأ بالمصحف، فإذا كان لحاجة فلا حرج. يقول متى نسمع غزوة بدر وفتح مكة في خطب الجمعة في الحرمين؟ هذا ما هو هنا، أنت تسأل هناك، هذا من جهة القبلة فما بعد. أما بعد القبلة هنا هذا ما يسهل. رجل قام بعمل عمرة ثم أخذ شعرات من رأسه بحجة أنه سوف يعمل عمرة أخرى، فما حكم عمرته؟ يعني إن كنت تسأل عن الشعرات فالإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم يقول يجزئ في تقصير العمرة للتحلل منها ولو ثلاث شعرات، ولو ثلاث شعرات يعني، ويوجب الفدية في ثلاث شعرات بإسقاط ثلاث شعرات، وهذا من يعني عجائب فتاوى هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى. لكن السنة في التقصير أن يعم جميع سائر الرأس، إما بما يسمى بحلق نمرة ثلاثة أو أربعة ها، أو بتعميم المقص للجميع، مو هو مجرد بس تأخذ كده، هذا قال به الإمام الشافعي، لكن يعني السنة هي التي تقضي على آراء الرجال. طيب، أنا وأختي تأخرنا في الزواج ولا ما أعلم من السبب، هل من علاج؟ الله يجوزك أنت وأختك، اللهم سق لأخينا وأخته زوجين صالحين على دين وخلق يا رب العالمين. طيب، ما حكم القدر بالجهل وخاصة في أمور العقيدة، وهل يعذر؟ هذه مسألة في بعض الناس يعني ما عنده إلا هذا السؤال في الجيب، أي مفتن أو أي مدرس يراه قال له شوف هذا العذر بالجهل، وبعدين إذا أجاب بغير الجواب اللي في كيسه يا ويلك ويا ظلام ليلك. يا أخي الأمر فيه تفصيل، بس خذها على الخفيف كده واللطيف. الله يرحمني وإياك والحاضرين أجمعين. العذر بالجهل في المدن وفي أماكن يكثر فيها العلماء ما هو مثل العذر في البوادي والأماكن النائية أو بعض الجمهوريات عندما دخلها في الاتحاد السوفيتي، عندما دخلوها كان في اضطهاد شيوعي، الناس مسلمون بالاسم ما يعرفون إيش صلاة ولا إيش قرآن ولا إيش ها ولا إيش معنى لا إله إلا الله. هل يعني يستويان مثلا هذا جاهل في وسط مدن مدينة منشغل بنفسه وبماله وبعياله عن تعلم العلم ويجهل إيش معنى، هل مثل هذا عذر مثل هذا، هل هو مثل عذر رجل بالبادية أو في الربع الخالي أو في صحراء سيبيريا لم يسمع ولم يعلم ولم يرى البتة دعاة؟ يا أخي في إحدى البلدان العربية القريبة جاءوا بلقاءات في منطقة من المناطق المعروفة جدا يتندرون بها وينكتون بأهلها، التقوا بنساء وصغار وكبار ما يعرفون إيش فاتحة، ما يعرفون إيش معنى فاتحة، وهؤلاء قريبون إنا لله وإنا إليه راجعون، ومع وجود أهل علم وعلماء بينهم، فما يستوي مثل هؤلاء مع إنسان يقول أنا ما علمت ولا أحد جاني ولا أحد جاني ولا سمعت ولا أحد علمني ولا كلمني، فالحالتان تختلفان. ما حكم من يكفرون الحاكم ويرون الخروج عليه ويستدلون بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نقول لهم أنتم تحفظون وأنتم عباد، أكملوا. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإن رضي دستورا غير الإسلام وقال أنا أعلم أنه يجب علي أن أحكم بالإسلام لكني أحكم فيكم بهذا الشرع وهذا الدستور وهذا القانون، هذا لا شك في كفره، لا شك في تكفيره. وإذا قال نعم أنا أريد أن أحكم بشرع الله لكن في مادة كذا ومادة كذا في الأراضي وفي الأسهم أنا أريد أن أحكم لأني أريد أن أهيمن على الناس حتى يسلس قيادهم وتوجيههم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فاسق قال نعم أنا أعلم أنه لابد أن أحكم بشرع الله، لكم الناس يبغوا خمارات ويبغوا دور عربدة ويبغوا دخان ويبغوا إيش أعمل، يثورون يعملون ربيع وخريف أمامي، فأنا لابد أن أحكم بهذا الشرع، شرعة جنكيز خان ها وشرعة التتار، ولا أحكم بشرع الله. هذا ينطبق عليه قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لا يحل التكفير الجملي للحاكم والمحكوم، هذا حرام ويؤدي إلى فساد وإفساد في هذه الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. هل رفع اليدين في الدعاء جائز والآخرون يؤمنون يوم الجمعة؟ يوم الجمعة والإمام يخطب، لو افترضنا أنه يدعو أحيانا فلا رفع لليدين، لا رفع لليدين يوم الجمعة والإمام يخطب، إلا إذا استسقى. فعند ذلك ورد في صحيح مسلم رفع رسول الله يديه عند الاستسقاء وهو على المنبر ورفعنا أيدينا، أما غير ذلك فلا رفع لليدين وإنما تأمين. ما الحكم في من صلى الفجر وراء شيخ متعود أن يقنت، فهل يتابعه؟ يا أخي أولا من الناحية المثالية والراجح أن الاستمرار على القنوت كما هو مذهب الشافعية، الاستمرار على القنوت في صلاة الفجر ليس من السنة، ليس من السنة، وإن نص عليه في كتب الشافعية ليس من السنة. فإن قال قائل لكن عندهم حديث أنس لم يزل رسول الله يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الحياة، أقول هذا الحديث فيه رجل يسمى أبو جعفر الرازي وهو ضعيف لا يصح. فإن قال قائل في الصحيحين حديث أنس الآخر أن رسول الله قنت في الفجر، أقول له يا أخي أنت لا تأخذ ويل للمصلين. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ليش أخذت الفجر كده؟ ليش اقتطعت لفظة الفجر؟ والصواب أنه عند حلول النازلة ومداهمة العدو فالسنة أن يكون القنوت في الخمس الصلوات كلها. متى؟ في آخر ركعة، بعد آخر ركعة، لأن أحد الإخوة الشباب من الله يجزيهم خير من المتحمسين صلى بنا مرة العشاء وفي وسط الصلاة بعد ركعتين راح يقنت بعد ركعتين، هو فهم غلط حديث أنس صلاة الفجر ركعتين وقنوت، فهم غلط فظن أن القنوت يكون بعد ركعتين، فراح قنت بنا في مسجد جامع ضخم بمشهد أحد المشاهير من الدعاة والمصلحين، وراح قنت لنا بعد ركعتين وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بلا ريب أنه يعني من الجهل بمتى تكون هذه السنة. يقول يسأل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وكيف ورث النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ يا أخي متى هذا؟ هذا متى وقع مثل هذا؟ يعني هو تزوج بخديجة بنت خويلد قديما صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وبعدين الأثر في السيرة الذي ذكرته من قبل ما في دليل على وراثة وتوريث، ما في دليل على وراثة وتوريث، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان قد وقع لهذا البيت من خديجة رضي الله عنها، لكن ما في يعني قضية وراثة ولا توريث في ذلك في تلك الفترة المبكرة. يقول عندنا حملة شعواء في بلدنا وسمى هذا البلد، يقولون في هذه الحملة يقولون كل من يفتي بكفر تارك الصلاة هو خارجي من الخوارج، ويقول كل من يفتي بأنه لا يكفر إلا إذا استحل يقولون أيضا هذا خارجي. هذه بلية في بعض الفتاوى التي انتشرت في بلدان المسلمين، يعني هذا رأي معتبر أن تارك الصلاة كافر، وما ننتظر حتى نقول له أنت تستحل ولا ما تستحل، لأن النبي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني هذا على العكس سبحان الله في بعض البلدان الأخرى، إذا لم يقل الإنسان، إذا قيد الإنسان بالاستحلال قالوا له أنت، ونسبوه لأحد الشخصيات العلمية المرموقة في هذا الزمان. ها، ولكن بلا ريب أن المسائل الخلافية المحتملة لا تثريب علاوة عن أن يكون هناك تنكيل وسجن. لماذا سميت الأسطوانة بالأسطوانة المخلقة؟ وهل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي أمام أسطوانة عائشة؟ أولا الأسطوانة المخلقة من التخليق، والتخليق معناه التطيب، وهذه الأسطوانة موجودة ورد ذكرها في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، والحديث مخرج في الصحيحين. الأسطوانة المخلقة لأنهم كانوا يخلقونها ويطيبونها. كان سلمة بن الأكوع الصحابي رضي الله عنه يكثر من الصلاة خلف الأسطوانة المخلقة، فسئل عن ذلك فقال ما كان أكثر ما كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا يصلي وراء هذه الأسطوانة. وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأخنائي، جزم بأن الأسطوانة المخلقة هي موضع صلاة رسول الله بالصحابة. أين موضعها؟ في منتهى المنبر عن يمينه، في منتهى المنبر عن يمينه. يقول أسطوانة عائشة رضي الله عنها، وصفها السمهودي والحافظ ابن حجر وغيرهما بأنها أسطوانة مشهورة، كان الصحابة يجعلونها سترة، كان الصحابة يجعلونها سترة فيما بينه وبين القبلة. يقول الحافظ ابن حجر موضعها على وجه التحديد في منتصف الروضة الشريفة، في منتصف الروضة الشريفة يعني في الطرف الأقصى من الحائط القديم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت أحد المساجد وهم يصلون التراويح وأريد أن أصلي العشاء، ما في مشكلة، أدخل معهم وهم يصلون التراويح بنية العشاء، واختلاف النية بين الإمام والمأمون جائز، ليس الخلاف فيه، يعني الخلاف فيه تبين وجه الرجحان فيه وهو اختلاف النية بين الإمام والمأموم، لا حرج. لحديث معاذ، هل يجوز عمل عمرة لأختي التي لا تستطيع أن تأتي للمشقة ما دامت قادرة فتنتظر حتى يفتح الله عز وجل عليها بمال فتحج تعتمر وتحج بنفسها؟ ما حد يحج ولا يعتمر عنها ما دامت صحيحة، أما ما في فلوس معناه ما في استطاعة، وما كلف الله نفسا إلا وسعها. يقول لا أدعو الله لي أنا وأمي فنحن مرضى، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيكم وأن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمسلمين أجمعين. يقول بعض المصلين في الصلاة يضع قدمه مع قدمك ويسحب قدمه كلما بعدت يقترب، كلما بعدت يقترب، فهل هذا سنة؟ الأصل فيه على غير هذه الكيفية، الأصل في تقارب الأقدام سنة، كما قال النعمان بن بشير والحديث في صحيح البخاري. يقول النعمان بن بشير خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيها الناس أقيموا صفوفكم وتراصوا ثلاثا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذه سنة ينبغي أن يحييها أئمتنا وفقهم الله، ما هو بس استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال النعمان بن بشير فلقد رأيتنا ونحن وراء رسول الله يلصق أحدنا كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، وهذا هو السنة. لكن ما هو بهذه الطريقة، هذا يهرب وهذا يجري إلى درجة وهيئة مضحكة، حتى إن اللي تباعد عن اليمين وعن الشمال يجلس هذا واقف وقفة، يعني اللي يدزه كده يطيح. هذا ما هو سنة، هذا بدعة. قف وقفة معتدلة، التصق بكعبك وبكتفك من عن يمينك وعن يسارك، فإن نفر ها فلست عليهم بمسيطر، لكن ما هو يشرد وانت تجري صار ما ما صارت صلاة هذه. الله يغفر لنا. هل يجوز الدعاء للنفس بطول العمر؟ إن أراد الإنسان أحيانا، الأصل أن يدعو إيش الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل في هذا يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فأحيانا لو دعا بالتقييد فقال اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله فلا حرج، ولو دعا بالبركة فهو أحسن. خلاص يا أخوان الساعة 6 نصبت الصفر ويصعب الخروج، أقول إلا على الشبريات أو الشباري. طيب أسأل الله الكريم في خاتمة هذا المجلس رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعتق رقابنا، وأن يجعلنا من القوم الصالحين، وأن يجعلنا من القوم المتقين المحسنين، وأن يحشرنا برحمته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، وتقبل الله من الجميع، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.